كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا، أو مرتبا معرفا وجوبا، يعني التسليم مرتبا أو يسلم مرتبا اللفظ. قال: وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل، وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه وتائقا لطعام ونحوه، وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه، ويباح في غير مسجد، جيد، هنا ما في إشكال، مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. لما انتهى من ذكر شروط الصلاة التي هي الشرط يتقدم على الصلاة فهو ليس جزءا من الصلاة، واضح، ثم أتبع ذلك بصفة الصلاة، وقدم بين يدي الكلام على صفة الصلاة الكلام عن بعض آداب المشي إلى الصلاة. قال: يسن خروجه، الضمير يرجع على من؟ المصلي. يسن خروجه يعني خروج المصلي إليها، اللي هي الصلاة، خروج المصلي إلى الصلاة متطهرا، وقد جاء هذا في عدة أحاديث في الصحيح وغيره: من تطهر في بيته، وقد رواه الإمام مسلم، بسكينة ووقار، وهذا أيضا جاء في الصحيح: إذا سمعتم الإقامة فأتوا عليكم السكينة. المقصود أن الإنسان إذا وهو ذاهب إلى الصلاة يذهب إليها متطهرا، يعني على وضوء. الأفضل أن يتطهر في بيته ويكون في طريقه إلى الصلاة على طهر، وقد جاء في بعض الأحاديث: فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. طبعا هذا فيه كلام من جهة الصحة. نعم، ما أدري والله. وقال شيء عندك كشف المخدرات شيخ، السكينة والوقار الفرق بينها؟ جيد، بس تقراها بس الصوت أعلى كذا يا شيخ عشان يسمعون. أسأل ما الفرق بين السكينة والوقار؟ أيوة. قال النووي رحمه الله: الظاهر أن بينهما فرقا، أن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الانتباه. جيد، نفس الكلام هنا. يقول: السكينة هي التأني في الحركات، والوقار غض النظر وعدم الانتباه. جيد، السكينة يعني التأني في الحركات، يعني يذهب إلى الصلاة بتؤدة، واضح، يتأنى في مشيه. والوقار ممكن واحد متأني في المشي لكن من غير وقار، صح ولا لا؟ ماشي بهدوء لكنه يتلفت يمنة ويسرة ولا يغض طرفه، واضح؟ علم الفرق؟ طيب، قال: مع قول ما ورد. ما الذي ورد؟ طبعا ورد دعاء الخروج من المنزل عموما: اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل إلى آخره، وهو في السنن وقد صححه غير واحد. وورد في الصحيح عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصلاة وقال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا إلى آخره. وورد حديث اختلف في صحته وهو حديث اللهم من يسألك بحق السائلين إليك وبحق ممشاي هذا إلى آخره، فإني لم أخرج بطرا ولا لئان، وهذا الحديث اختلف في صحته فضعفه بعض أهل العلم، وانتصر الشيخ الألباني رحمه الله إلى تضعيفه كما في السلسلة الضعيفة، وإن كان ابن حجر حسن الحديث أو صححه، وكذلك العراقي وغيرهم. قال مع قول ما ورد، يعني يقول في طريقه إلى المسجد ما ورد وقد سبق بيانه. قال وقيامه، يعني إيش وقيامه؟ يعني ويسن قيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. المؤلف هنا أعطانا أن الناس في القيام إلى الصلاة ثلاثة أصناف، من هم؟ الإمام والمقيم وغيرهما. جيد، بالنسبة للمقيم هو يقوم للإقامة، واضح؟ متى يقوم المقيم؟ المؤذن متى يقوم؟ يقوم لإقامة الصلاة، واضح؟ من أول الإقامة يكون قائما، هذا بالنسبة للمقيم. وبالنسبة للإمام متى يقوم؟ يقوم عند إيش؟ قد قامت الصلاة. إذا وصلت الإقامة إلى قوله قد قامت الصلاة فإنه يقوم. طيب بعد قيام الإمام يقوم من؟ المأموم. طيب إذا كان الإمام خارج المسجد ودخل بعد الإقامة، إذا دخل بعد قد قامت الصلاة هنا لا إشكال أنه يدخل قائما، واضح؟ طيب إذا دخل، طيب إذا دخل بعد قد قامت الصلاة متى يقوم المأموم؟ يقول يقوم عندما يرى الإمام، واضح؟ يقوم عندما يرى الإمام. والدليل على مشروعية القيام عند قد قامت هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ورد هذا عن أنس رضي الله تعالى عنه من الصحابة، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. طيب قال فيقول الله أكبر، يعني الإنسان مثلا ينتظر الصلاة، وصل الإمام قبل قد قامت متى يقوم؟ المذهب وصل الإمام دخل المسجد من أول الإقامة، بل ربما أحيانا ما يقيم أصلا المقيم إلا عند دخول الإمام. طيب الإمام دخل من قبل إقامة الصلاة، متى تقوم للصلاة المأموم؟ متى يقوم؟ عند قد قامت، واضح؟ عندما يصل المقيم لفظة قد من إقامتها. أي نعم، المذهب هذا هو، وهذا حتى لا يحصل لأنه لا يعارض، هذا لا يعارض حديث لا تقوموا حتى تروني. يعني بعضهم يقول طيب حديث لا تقوموا حتى تروني، نقول هذا لا يتعارض مع ما قالوا به، لأنهم يقولون لا تقوم حتى ترى الإمام، لكن إذا كنت تراه فهل تقوم ولا ما تقوم؟ يعني إذا لم يدخل الإمام المسجد فتقوم ولا ما تقوم؟ لا تقوم حتى يدخل. لكن إذا دخل، هل الحديث لا تقوموا حتى تروني فيه أمر بالقيام عند رؤية الإمام؟ هذا مفهوم المخالفة. ها؟ أيوه مفهوم المخالفة. طيب هل فيه أمر بالقيام عند رؤية الإمام ولا ما فيه؟ ها؟ بالمفهوم فيه أمر، لأن مفهوم المخالفة للنهي الأمر ولا عدم النهي؟ الجمهور ومنهم الحنابلة أن مفهوم المخالفة للنهي هو عدم النهي وليس الأمر، وهي مسألة مفهوم المخالفة هل يقتضي إثبات النقيض ولا إثبات الضد. وأكثر الأصوليين، وحتى الخلاف في هذه المسألة يعني خلاف فيه ضعف، أكثر الأصوليين أن مفهوم المخالفة يقتضي إثبات إيش؟ النقيض، يعني النهي مفهومه عدم النهي وليس الأمر، واضح؟ وبناء على هذا نقول الحديث يدل على أنه إذا دخل الإمام فلست منهيا عن القيام، لكن ليس فيه توقيت ولا مشروعية، يعني استحباب أو وجوب القيام عند رؤية الإمام. وبناء على هذا أخذوا هنا بقول بفعل الصحابي رضي الله تعالى عنه. وورد حديث ضعيف في المسألة مرفوعا، يعني ورد مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم عندما يصل بلال قد قامت الصلاة، لكن الحديث ضعيف. والظاهر أنه شديد الضعف، يعني حتى حكي الاتفاق على ضعفه. هذا مذهب الحنفية. نعم، مذهب الحنفية أنه قال الإمام قد قامت الصلاة كله يقوم، ويقول على الإمام يكبر بالصلاة. لا، عندهم يكبر، لا يقوم عند حي على الصلاة. الحنفية يقوم عند حي على الصلاة ويكبر الإمام عند قد. أحسنت. طيب، قال فيقول الله أكبر، اللي هي تكبيرة الإحرام. وتنبه إلى أن باب صفة الصلاة يتضمن أركان، يتضمن أركانا وواجبات وسننا، واضح؟ يعني في أشياء ستذكر أركان، وفي أشياء ستذكر واجبات، وفي أشياء ستذكر سنن. بعد هذا الباب سيبين لك الأركان والواجبات، فإذا عرفت الأركان والواجبات ما عداها مما ذكر في باب صفة الصلاة يكون حكمه إيش؟ السنية، واضح أنه سنة وليس بواجب ولا ركن. قال فيقول الله أكبر، وهذا ركن. قال وهو قائم، فلا يصح له أن يكبر وهو جالس، ولا وهو على هيئة الراكع، وهذا يقع أحيانا حتى لو كان الإنسان ما يستطيع أن يقوم إلا بقدر التكبيرة، يلزمه القيام بقدر التكبيرة، واضح؟ بعض الناس يأتي ويدخل المسجد ماشيا من بيته، واضح؟ يأتي ماشيا من البيت، فإذا وصل المسجد وضع الكرسي ثم جلس عليه وكبر جالسا تنعقد صلاته نفلا لا فرضا، لا تصح فريضته، واضح؟ طيب يقول أنا عاجز عن القيام، نقول يجب عليك أن تقوم بالقدر الذي تستطيعه، واضح؟ قال ما أستطيع أن أقف إلا 10 ثواني، التكبيرة تكفي في 10 ثواني، واضح؟ يقول الله أكبر، ما دام استطاع أن يمشي فيستطيع أن يقف، وتنعقد تكبيرته وهو ماش، واضح؟ ولا تنعقد تكبيرته وهو، يعني تصح تكبيرته وهو ماش مستقبل القبلة، جيد، لكن لا تصح صلاته فرضا وهو قد كبر جالسا. قال وهو قائم، لأن القيام في الصلاة ركن، والقيام في ركن في الفرض، قال في فرض، ولهذا قال قائم في فرض. أما القيام في النفل فليس بركن، فمن صلى النفل جالسا مع قدرته على القيام تصح صلاته ولا ما تصح؟ تصح صلاته وله نصف الأجر. قال رافعا يديه إلى حذو منكبيه، أطراف الأصابع يكون حذو إيش؟ حذو المنكبين. وهذا الرفع متفق عليه، اللي هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام محل اتفاق، يعني المقصود الرفع، أما هل هو حذو المنكبين ولا حيال الأذنين لكن هذا خلاف، لكن المقصود أن أصل الرفع عند تكبيرة الإحرام متفق عليه، متفق عليه بين المذاهب، ما متفق عليه يعني بالمصطلح المحدثين. طيب، لا حتى بمصطلح المحدثين متفق عليه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يقبض بيمناه كوع يسراه، إذا كبر للإحرام أين يضع كفيه؟ قال المؤلف يقبض بيمناه كوع يسراه، أين الكوع؟ الكوع هو هذا، جيد، الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، إبهام اليد، هذا الكوع وليس هذا، لا، هو المفصل الذي يفصل الكف عن الذراع أو عن الساعد، واضح؟ هذا الكوع. واللي يلي الخنصر هذا يسمى إيش؟ الكرسوع، وما بينهما هو الرسغ، واضح؟ طيب، يقبض كوع يسراه، يضع اليمنى اليسرى قابضا على كوع اليد اليسرى، وأين يضع؟ تحت السرة، هذا هو المذهب. والدليل على القبض، نعم، تحت السرة، نعم، والدليل على القبض حديث وائل بن حجر فأخذ شماله بيمينه وفي بعض الروايات عند النسائي فقبض شماله بيمينه أو كما قال. والحديث صحيح صححه جماعة، الألباني وابن حبان وابن خزيمة وابن القيم والنووي وغيرهم. ووضعها تحت السرة ما دليله؟ استدل عليه بفعل الصحابة، ورد عن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وورد مرفوعا في سنن أبي داود أن علي رضي الله تعالى عنه قال من السنة أن يضع الرجل يمناه على يسره تحت سرته. حديث ضعيف، قال النووي اتفقوا على ضعفه، يعني هذا الحديث، لكن القول بوضعها تحت السرة مشهور عند السلف وعند الأئمة، واضح. ومثل هذه القضايا التي تتعلق بصفة الصلاة قد يستغنى فيها بتواتر العمل وتوارث المسلمين جيلا بعد جيل، قد يستغنى بمثل هذا عن الإسناد الواحد أو الإسناد النقلي اللفظي. وأما وضعها على الصدر فهو وإن كان مشهورا عند المتأخرين وعند المعاصرين فليس بمشهور عند السلف، ليس بمشهور عند السلف. وإن وجدت أحدا من السلف قال به، إن وجدت أحدا من السلف قال به فهم ليسوا بكثرة، بل المشهور والذي يعني مشهور عند الأئمة هو وضعها إما تحت السرة أو فوق السرة، لا أنها توضع على الصدر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يرد عنه كراهة موضع، لم يرد عنه كراهة موضع من المواضع في وضع اليمنى على اليسرى إلا وضعها على الصدر، فقد جاء عنه وضعها تحت السرة، وجاء عنه وضعها فوق السرة، وجاء عنه التخيير بينهما، لكنه نص على كراهة وضعها على الصدر، قال وأكره أن تكون عند الصدر. والشيخ العلامة الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو في الإرواء لما ذكر الحديث الذي صححه أنها توضع على الصدر، قال الشيخ يعني لما بحث عن قائل به من السلف، لأنه بالمناسبة السهرنفوري صاحب بذل المجهود شرح سنن أبي داود، قال ووضعها على الصدر خارج عن إجماع المسلمين. لكن الشيخ رحمه الله العلامة الألباني رحمة الله عليه لما أراد يعني أن يذكر قائلا به من السلف ذكر الإمام إسحاق بن راهوية، قال وأسعد الناس بهذه السنة هو الإمام إسحاق بن راهوية، حيث نقل عنه إسحاق بن منصور المروزي الملقب بيش بالكوسج صاحب المسائل، حيث نقل عنه أن قال رأيت إسحاق يصلي ويديه عند ثدييه، ويديه عند ثدييه يعني على الصدر، لكن الواقع أن إسحاق رحمه الله تعالى أن إسحاق الكوسج نقل هذا الأمر من فعل إسحاق بن راهوية في دعاء القنوت لا في وضع اليمنى على اليسرى، قال رأيته يقنت ويدعو ويديه عند ثدييه هكذا يعني، وليس أنه يضعها اليمنى على اليسرى، بل إن إسحاق بن راهوية رحمه الله سئل في نفس الكتاب وهو كتاب الكوسج عن وضع اليمنى على اليسرى قال تحت السرة أصح في الحديث، وهذا نقل عزيز لأن الحديث وضع تحت السرة الحديث ضعيف، فالإمام إسحاق بن راهوية يقول تحت السرة أصح أو أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع، فلهذا مذهب إسحاق بن راهوية لا إشكال أن مذهب إسحاق بن راهوية هو وضعها تحت السرة. وعلى كل حال مسألة محل اجتهاد بلا شك، لكني أردت فقط لأنه كثير من الناس يظن أن والله وضعها تحت السرة هذا مذهب ضعيف أو مرجوح أو مهجور أو نحو ذلك. والعجب أن رجلا حدثني يقول جاءني رجل من جماعة المسجد إمام مسجد، يقول جاءني واحد وقال لي ترى فلان من جماعة مسجدك صوفي، قال له كيف عرفت أو من أين عرفت؟ قال لأني رأيته يصلي ويضع اليمنى تحت على اليسرى تحت السرة. قلت ما شاء الله، نسأل الله العافية. وهنا استطراد الكلام في الناس باب من أبواب جهنم، فلا يقدم عليه الإنسان إلا كما يرى الشمس، ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع. أما حدثني فلان أنه سمع ثقة يحدثه أنه رأى فلان يجلس مع فلان، تمام، فبناء عليه يكون إيش، صوفي ولا كذا، فمثل هذا من أخطر ما يكون على طالب العلم. قال القرطبي أجمع العلماء على أن الغيبة من الكبائر. يعني إيش من الكبائر؟ يعني يفسق بها الإنسان وترد شهادته بها، واضح، وتسقط عدالته بها. وباب النصح للمسلمين والرد على أهل الضلال باب من أبواب الدين بلا شك. والكلام في رواة الحديث جرحا وتعديلا من أبواب الدين بلا شك، لكن ليس هذا باب يدخل فيه بالتخرصات، واضح؟ ما هو باب تدخل فيه بالتخرصات وبالظنون وبالأسانيد المسلسلة بالضعفاء وبالاحتمالات ونحو ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بس خلينا نكمل المسألة. أيوة، في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكفير، هذا صحيح؟ ما أذكر ولا صحته، تجد يعني مر حديث أبي معشر وكذا مر علي، ما أتذكر ولا صحته، الله أعلم. طيب قال وينظر مسجده. وذكرت لكم أن شيخنا من جبرين رحمه الله قال لي لما قرأت إليه قال مسجده بفتح الجيم. والمسجد الأصل في اللغة اسم المكان يكون على وزن مفعل، صح ولا لا؟ بفتح عينه، جميل، فتقول مرتع وملعب إلى آخره. وخولف هذا في بعض الكلمات كالمجلس مكان الجلوس، والمسجد مكان السجود. وبعض علماء اللغة فرق فقال مكان السجود على القاعدة وعلى القياس إيش؟ مسجد. وأما المسجد اللي هو على خلاف القياس إيش؟ هو مكان البناء. فيفرقون يقولون مكان السجود هذا إيش؟ يقال له مسجد، والبناء الذي بني للصلاة هذا يقال له مسجد، واضح؟ فهنا على نفس الخلاف السابق عند علماء الصرف، بعضهم يقول أن هذا الباب خولف فيه القياس فيكون الباب هذا كله مسجد، مكان السجود مسجد، واضح؟ وبعضهم يقول لا، بقعة السجود هذه مسجد، يعني المكان الذي تسجد عليه مسجد، وبناء الصلاة يقال له ويش؟ مسجد، والله أعلم. وينظر مسجده في كل صلاته، وهنا المراد مكان إيش؟ السجود، يعني ينظر إلى موضع سجوده، الموضع الذي يضع فيه وجهه في السجود. نعم. وقد ورد في هذا أحاديث تكلم فيها بعض المحدثين، الشيخ الألباني رحمه الله صححها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوسع يعني بالنسبة لأحاديث صفة الصلاة، أوسع من تكلم عليها فيما أعلم في علم القاصر هو كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الأصل، لأن فيه الأصل وفيه الشيخ عنده ثلاث، يعني عنده الأصل وعنده المختصر الأوسط اللي هو المتداول بين الناس اللي هو اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث مختصر صغير في كتيب من غير تخريج أحاديث ولا شيء، لكن أوسعها الأكبر اللي هو إيش، مطبوع باسم أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في كل صلاته، ليش أتى بهذه الكلمة؟ نعم أحسنت، لأن بعضهم يقول أنه في التشهد ينظر إلى الأصبع. والمذهب أنه ينظر إلى مكان السجود. ما أدري والله، تحتاج مراجعة، يعني حاضر في ذهني شيء لكن أريد أتوثق. قال: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، اللي هو دعاء الاستفتاح، وحكمه دعاء الاستفتاح سنة. قال: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء الاستفتاح. وورد عدة استفتاحات، والمذهب أن هذا هو المختار وغيره جائز. وهذا طريقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الحديث المتنوعة، أنه يختار منها ما يترجح عنده من عدة أوجه. يعني الترجيح قد يكون بعدة وجوه، إما من جهة أنه أصحها إسنادا، أو من جهة أنه مثلا علمه عمر للناس فهو شيء يعني مستفيض، أو من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أو يعني علمه للصحابة وأكد عليه جيد. المقصود أنه ينظر في مثل هذه المرجحات، لكن ترجيح أحدها لا يدل على منع غيره. وهذا له أمثلة في الأذان، المختار عند الإمام أحمد هو أذان بلال، لكن أذان أبي محذورة جائز ولا لا؟ جائز. كذلك في الاستفتاحات كلها جائزة، لكن المختار عنده هذا. كذلك مثلا في التحيات كلها جائز، والمختار تشهد ابن مسعود. كذلك في صلاة الكسوف كل الصفات جائزة، والمختار هو ما ورد في حديث عائشة أنه صلى في كل ركعة بركوعين، وصلاة الخوف إلى آخره. هذا ما يتعلق بالدرس اليوم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما تعلمناه نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.